صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشوقة الجماهير، تلك التي افتتن بها الكثير من الناس في هذه الأيام، إنها كرة القدم. حديثنا هذا اليوم، الرياضة أمر طيب، والرياضة شيء جميل ينفع المسلم في صحته وفي دينه كذلك. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والرياضات التي تمارس على نطاق واسع، منها ومن أشهرها رياضة كرة القدم، ممارسة ومشاهدة. أما ممارستها فالأصل فيها أنها مباحة، وقد تنتقل من الإباحة إلى ما يؤجر الإنسان عليه، كما لو قصد أن يتقوى بها على العبادة والجهاد، كما هو مفاد كلام شيخ الإسلام. وربما حرمت كما لو اقترنت بها مفسدة شرعية كإبداء عورة أو إسراف أو إضاعة صلاة ونحو ذلك. وأما مشاهدتها فلا بأس بها إذا خلت من المفاسد الشرعية، من إبداء العورات وكشفها، وكذلك الصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، فإن ذلك ينقلها من الإباحة إلى التحريم. حديثنا اليوم عباد الله عن كرة القدم التي فتنت الملايين، وأشغل بها المسلمون، وسرقت بها الأوقات، وينبغي أن نقف معها وقفات عل الله أن ينفع بها، وحتى لا تكون رياضتنا أو لهونا سبباً لخسارتنا في الدنيا والآخرة. إذا كنت تجري وراء الكرة وتجذبك الشاشة المبهرة، وخلفك ناد وألف صديق تباروا على النت في الثرثرة، فطاعة رب العباد متى، وقل لي متى حصة الآخرة. إن في متابعة الناس ولهوهم وراء الكرة محاذير شرعية، ومنها الانشغال التام بها، بحيث تكون هي حياة الإنسان، يستيقظ فيقرأ عنها، ثم يذهب ليلعب بنفسه، ثم يعود ليتابع مباراة وتحليلا بعدها، ثم يجلس بعد المباراة يحلل ويجادل أصدقاءه فيما شاهده، ثم يذهب ليتابع أخبارها في الإنترنت، ثم يكتب، وبعضهم تأتيه رسائل أخبار أولا بأول، فتكون حياته كلها كرة بكرة وعبث بعبث. والمسلم العاقل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه ليكون العبث واللهو حياته. أين العبادة؟ وأين القرآن؟ وأين ما ينفعه في دينه ودنياه؟ ومن المحاذير الشرعية عباد الله ما يصاحب مشاهدة المباريات من سباب وشتام للمسلمين، بل ولعن لآبائهم وأمهاتهم، والطعن في أعراضهم، والتنابز بالألقاب. يحدثني الشيخ الداعية إبراهيم الحلوة، وقد كان حارساً للمنتخب السعودي في وقت من الأوقات، وهو الآن مغسل أموات، يقول: كنا في وقت من الأوقات حين يلعب فريقنا مع بعض الأندية الجماهيرية، يقول: والله إنني وأنا في المرمى أسمع صوتاً وأصوات الجماهير وهي تلعن والدي، وسباب وشتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وقبل فترة فإذا بي أغسل ذلك الشاب في مغسلة الأموات، ثم أتاني ذلك الرجل وهو والده بعد أن غسلته وكانت سمات الصلاح عليه رحمه الله، يقول: فإذا بهذا الرجل يقول: الله يرحم والديك. يقول: فشتان ما بين حياة فيها لعن وحياة فيها دعوات، فيكون بعد ذلك السباب واللعان من الخاسرين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض الناس يهمل ما أوجبه الله عليه تجاه بيته أو أولاده إذا كانت هناك مباراة، وبعضهم يعق والديه من أجلها، بل بعضهم يعصي رب الأرض والسماء الذي خلقه من العدم وسواه وغذاه بالنعم، فتقام الصلاة ويصلي المسلمون وربما خرج وقت الصلاة وهو أصم أبكم أعمى إلا عن هذه المباراة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما بعض من فيه خير جاء إلى الصلاة أثناء المباراة لكن قلبه مشغول بها فلا يدري ماذا قال في صلاته. ومن المحظورات الشرعية يا عباد الله التعصب المذموم والتداعي للأندية وإثارة النعرات بين مشجعيها، فتكون دعوى جاهلية ممتنة يتصايحون ويتشاجرون بعد المباريات ويتقاذفون بالحجارة. والمضحك المبكي أن رجلاً تشاجر مع آخر من أجل المباريات فهما متقاطعان متدابران من أجلها، والمضحك المبكي أن رجلاً تشاجر مع زوجته لأنها لا تشجع فريقه، ثم تطور الخلاف حتى وصل إلى الطلاق، وهذه أشياء مثبتة. واسألوا القضاة في المحاكم لتروا ما يندى له الجبين. ومن المحاذير يا عباد الله أن بعض الناس عندما يلعب يتعمد ضرب أو إصابة أخيه المسلم الذي يلعب معه، معتقداً أن حق هذا المسلم في الأخطاء التي يشاهدها الحكم فقط أو يمنح الكروت الملونة عليها. لا والله، إن حق المسلم عظيم عند الله، ودمه عظيم، وإيذاؤه محرم، والتعدي عليه ظلم، وسوف يكون القصاص يوم القيامة أمام رب العالمين وأعدل العادلين، وقد خاب من حمل ظلما. وتشجيع كرة القدم يا عباد الله تحول إلى طقوس ورموز وألوان وتمائم يتعلق بها اللاعبون والمشاهدون، ترتبط بها أفراحهم وأحزانهم، وعليها تنعقد الآمال في التقدم والنهضة والرقي بين الأمم. ومن ملامح ضياع عقيدة الولاء والبراء بسبب تشجيع كرة القدم، تجد الشاب يعرف عن لاعب الأرجنتين والبرازيل أكثر مما يعرفه عن محمد بن مسلمة وسيف الله خالد بن الوليد، فيتولى اللاعب الكافر المشرك لأنه يلعب معه ويحبه ويناصره باليد واللسان والقلم والأموال ولو كان عدوا من أعداء الله، ويعادي اللاعب المسلم الموحد لأنه يلعب ضده ويكرهه ويحاول أن يؤذيه بلسانه وقلمه ويده إن لزم الأمر. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، فهل نفرط بأوثق عرى الإيمان من أجل كرة؟ هذه الكرة التي انفتن فيها كثير من الناس فصدتهم عن طاعة الله وعن عبادة الله. وفي ذلك قال ذلك الأديب الشاعر العامي تلك الأبيات الجميلة، يقول: الله أكبر، أعصاب الشخص من زرة، يبغى فريقه ينال الفوز بالدورة، وإن كان بطل القدم فر القدم فرة، دخل جراب الهوى مع شبك ماسورة، هتف ولوح هك الجمهور بالصورة، كنه يشابه صلاح الدين بعصورة، وإن كان جاب الهدف بمعاود الكرة، تعالت أعلامهم بالأفق منصورة، ناس تضاحك تشوح الريح بغترة، وناس تناحب من الخسران مذعورة، اللاعب اللي فاز مدعوم ومشرة، مار المشجع قليل الفود وش دوره، وعند النهاية تشوف القاع مغبرة، الكل فحط وعلق صوت زمورة، يا أمة في سراب الوهم مغترة، ترقص من القول طربانة ومسرورة، عدواننا تنتج الصاروخ والذرة، وحنا نتفاخر بنصر الفوز بالكورة، نقول وقلوبنا ما ينطفي حرة، وش فوزنا وقوة الإسلام مكسورة، كل ما فرحنا نتذكر مصرع الدرة، جابوا لنا قصته بالصوت والصورة، الغادر المعتدي عم العرب شره، والغرب يستعطفه لا يجرح شعوره. أنا أشهد إن الحقيقة يا عرب مرة، هو كيف نفرح ودار القدس مخفورة، الشام تنخى من التدنيس من ضرة، في حكم بشار من هي ومامورة. وين أنت يا المعتصم يا من جد الحرة، افزع لها صاحت من الذل مقهورة. هذه حال كثير منا بعد تلك المباريات، وبعد مباريات كرة القدم التي ألهتنا وجعلتنا في غفلة عن الغاية التي خلقنا لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المحظورات الشرعية يا عباد الله ما يحصل في الدوريات التي يقيمها بعض الشباب، أن كل فريق يدفع مبلغا والفريق الفائز يأخذ العوض، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ومن المخالفات عند البعض الإسبال في السراويل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ويدخل فيها تلك السراويل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه، سواء كانت قميصاً أو إزاراً أو سراويل أو بشتاء، وأن لا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب. ومن الأخطاء كذلك عند بعض الشباب اللعب بجزمة واحدة، وهذا منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. فلا يجوز أن يلبس قدما واحدة وخفا واحدا أو حذاء واحدا ويترك الآخر، فقد ورد فيه نهي عن ذلك. وكذلك ما يحصل من قصات الشعر، وكثير منها فيها تشبه بغير المسلمين، بل إن القزع انتشر فيها انتشارا كثيرا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وحين رأى ذلك الصبي قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: احلقه كله أو اتركه كله. فاتقوا الله عباد الله، يا من تشاهدون وتلعبون الكرة، واحفظوا دينكم وألسنتكم وأقلامكم وأولادكم عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، تكونوا من المفلحين. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الذين الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا من الأمطار والخيرات فيها بركة ونفعا للعباد والبلاد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.